إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض شهادة تدخلها يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احواله واهواله في النار وبعد أشياء كثيرة فطيبتم جميعا وطاب أشعركم وتبوأتم إلى الجنة رفع عدل وقفلا إني تذكرت والذكرى قائمة مجدا سديدا بأيدينا أرعناه أنا نظرت إلى الإسلام في بلده تجده كالطيب مخصوصا جل حافظ كم صرفتنا لمن كنا نصرفها وبات يملكنا شعث ملكناه عباد الله من اعجب العجب ان ترى امه الاسلام او ان ترى عدلا لا تاتيه من اهل الاسلام يحتفلون باهل المسلمين احتفالات صحيحه فانا لله وانا اليه راجعون يحتفلون مع ان عام الاحتفال لا يمد الى ديننا الحديث بادنى صله او شده هذا من جهه وبجهه ثانيه فانهم يحتفلون باعلام هؤلاء ويطرحون لطرحهم مع ان هؤلاء لا يكون جهدا في تشديدنا في ابادتنا في ضربنا في قهرنا في نهي صلواتنا يريدون ان يفعلوا من الافاعيل يريدون ان يستقصروا شفتنا فانا لله وانا اليه راجعون ثم اننا نرى بعد ذلك الدنيا ان اوضاعنا لا تسر بعيدا ولا قريبا لا تصبح حبيبا ولا نبيرا الله المسلم في مشارق الارض وغاربها لا تسر كما ذكرت ثم اننا نرى وضعت الوضع على حد الحساب تعلمون ما يحدث في ليبيا في تونس وفي حدود كذلك الحديثه في غيرها من البلدان ما يحدث بعد ذلك في العراق وما يحدث في سوريا وما يحدث عند اخواننا في بوربا وفي الإيغور وفي الهند وفي غيرها من أرض لا يوسع ضربات مجعلة أنا نفرح في مثل هذه الظروف عسى الله تعالى كيف نفرح ثم إننا نفرح بأعداء هؤلاء الذين يسلمون وصول العذاب ولو وجدوا السبيل لأن يستقبلون من جذورنا وأن يتبعون من أصولنا لما ابتكر وجوه في هذه المنازل. عباد الله، ان الاوضاع في بلاد اهل الاسلام في غايه الخطوره. اوضاعهم اوضاع طيبه بمقارنه مع اوضاعنا. هذا اتحد مع كثره الحوادث في هذا اليوم. انظروا الى اوروبا كيف اتحدت مع كثره الحوادث، مع اختلاف الفكر واختلاف الفكر واختلاف التاريخ واختلاف الاعراق واختلاف العادات واختلاف التقاليد واختلاف السياسات واختلاف الامور كثيره، ومع ذلك راوا انهم لا بد ان يتحدوا ولا بد ان يتحدوا، فاتفقوا وتحدوا. عباد الله، ما تدل هؤلاء على ان الاسلام الا حينما قوم قد ابتعدت عن الدنيا، قد ابتعدت عن مبادئك منها، ورأوا قمة الإسلام قد تفرقت شجرة تفرقت، قد اختلفت اختلافات ليلة، غضهم تفرقنا، غضهم افتراقنا، غضهم على اختلافنا. عباد الله، أيها الكرام، كنا بفضل الله تعالى في الأمور الماضية، ولا زال إن شاء الله تعالى مع تحسين الأحكام وما أدراك ما الأحكام، والله ما يحب الحياة الكريمة إلا تبع أحكام من الأحكام، والناس لو ثبتت على طعيمه فقط ثبتت حياته على الأطراف. أيها الأحكام، خبرنا فيكم بتوفيق من الله عز وجل خبرا بين الأحكام في خلق الألفة، في خلق المودة بين أهل الإسلام، بين أهل الخدمة. أردت أن أعرف خطتين بخطة مهمة، فأعرف القلوب والإسماع يا رعاك الله. عباد الله، خلق الألفة وما أدراك ما الألفة، المودة، المحبة، التآمر، بل في الإسلام ما أعطاه من خلق. رأينا عدد من قرائبه فيما مضى وذكرنا جملة طيبة وطريفة مباركة من اسباب الوصول الى التحقق بهذا الخلق الرفيع الذي هو من اعظم اخلاق الاسلام، اقرب خلق الالفه. اعوذ بالله من الاسباب العظيمه التي تجعل القلوب تنشق الله تعالى متالفه متحده متحالفه متوازنه بتوفيق من الله تبارك وتعالى. احسان وفضل بعضهم ان يحسن العبد المسلم الظن بالمسلمين والمسلمات الى ابعد الحدود. هذا هو الامر، وقد قال ربنا سبحانه: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يتبعكم بعض الاهل. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اياكم والظن فان الظن اكثر من الحديث. يقول فاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه: لا تظنن بالكلمه تخرج في اخيك سوءا وانت تجد لها في اخيك خيرا. كلمات عظيمات نيرات تنوحها. قال حسن بن علي: عليك بحق الرحمن التمس لاخيك 70 عذرا، فان لم تجد له عذرا فقل لعلني ابي عذرا اعلمها. التمس الاعذار ما استطعت الى ذلك سبيلا. كلمه سمعتها من اخيك احملها على اهل البلد. تصور بلغت عن اخيك احمله على احسن المحل. لا تظنن بكلمه تخرج في اخيك سؤال وانت تجد لها في اي محملة. التمس له 70 عذرا، ليس عذرا واحدا، ليس عذرا 70 عذرا. فإن اجتهدت ولم تجد له عذرا فاتقي نفسك وقل لا أعلم عذرا لا أعلمها. الله أكبر. هكذا كان وهكذا قالوا وهكذا فعلوا وهكذا عادوا. لذلك سعدوا وللدنيا كادوا. رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: علامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمته واسعة والكلمة الوحيدة لي، يقولها رجلا يريد بها احدهما اعظم الباطل ويريد بها الاخر محض الحق، والاعتبار انما هو بكلمه القائل وطريقته ومذهبه وما ينافي عنه وما ينافي عنه. بمثل هذا يعيش الشعراء، بمثل هذا يعيش متآلفين متحاسين متواسين أقوياء أعداء لا يمكن أن تقبل هؤلاء. لكننا نرجع إلى هذه المعارف وهجرنا مثل هذه المبادئ فحصل لنا من الفرقة ومن الشتات ما هو ظاهر للعالمين فضحكنا وقهرنا أعداء الإسلام. أعود أن أقول إن العبد المؤمن ينبغي أن يحسن على الإحسان الفرد بإخوانه وبأخواته في أقوالهم في أفعالهم في تصرفاتهم وما إلى ذلك. وإذا تركنا حسن الظن فإنه لا يستقيم لنا أحد، بل إذا تركنا حسن الظن فلعلنا نسيء الظن بأنفسنا ولعلنا نبتغي أنفسنا ولعلنا نفضل أنفسنا كما حصل في الشاعر العربي المعروف الحطيئه الهزاء الذي هزاه كله حتى وصل الى هدايه والديه. فلما لم يكن لم يكن لم يكن هذا نفسه وانتقل نفسه وبدا في نفسه عباد الله ما اعظم الشيطان انه خلق رهيب. ولعلنا نرجع اليه في تلك الاحلام باذن الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. اذا من اعظم ما يدعو المحبه والكل متبينه احسان الفضل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الى ابد الامر الثالث الموازنه. اي والله الموازنه اتدعون من الموازنه تعكس على الحصر المصيبه بالقول بالفعل بالمال ونعتذر من المسائل بمجرد تخفيف المصيبه. أخوات أعطى الله مصيبة وقعت في البرية ركبه غضب لابد أن توجه أن تخفف عنه الأحزان أن تخفف عنه المصائب بكلمات رافعة وجيبة لينة بمعاملات رفيقة لينة بجهد بمال ونحو ذلك. الموازنة خلق رفيع الله بالكعبة. ولذلك فإن الإسلام شرع لهم التعزية لأهل المطائر، فتعزية أهل المطائر من شرع الله تبارك وتعالى مدير. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأمة الخفيفة رضي الله عنها وأرضاها حب الجنة حتى قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما رأيت على عرضه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم قط كما كنت على قلبه. ما اعتذرت في الزمان لم تعد معها تحت النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لانها كانت تسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم المتكبر على خديجه. وخديجه قد وثق النبي صلى الله عليه وسلم في اعتق الظروف وايقظ في احدث مراحل. كانت سنه طويله بين الله برسولها صلى وسلم عليه الله. وهذا الامر المعروف لا يكاد الا كذب المسلمين. صدقوا هذه الامه ان ترجع رضي الله عنها وارضاها يوم الولي قال صلى الله عليه وسلم بما في ارضها فقال يا ايها الناس جئتكم فقلت كما وقال ان ترجع الصلاه ووالدي بنفسه وماله. اسمع ووالدان بنفسه وماله. فهل انتم تشركون لصاحبي؟ فهل انتم تشركون لصاحبي؟ فوالله ما كنت بعد ذلك اليوم عليك ان يرى الله سبحانه وتعالى. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بقي يحفظ بهدوء وبقي يحفظ منكم المواقف النبيله لابي بكر رضي الله عنه وارضاه ولبين انه وزاه بنفسه وزاه بنفسه وكان سبسا قويا بعد وكان سبسا قويا بعد للنبي صلوات الله وسلامه عليه بظروف ثانيه وفي مراحل صعبه كما اسال احد رسول الله. ايها الثانيه الموسوس امر تنبه له اهداف الاسلام قديما في قصة كأب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أعرض الشهيد على ما يقول يوم تكلم عن أسوأ التهور، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الله، وجهره المؤمنون بنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهلاك. طارت هذه الدنيا بترحمة أرى ملك مساء أن يستفيد بالمواساة، أراد أن يصرف عنه نعم، فدعا ذلك الرسالة وكتب فيه كتابا يقول أما بعد فإن البلاغة أن صاحبك جفاك ولن يجعلك الله في ذلك واسع ولا تضيع فاذهب بنا بواسع اذهب بنا بواسع، لكنه وجد رجل رجلا قوي الإيمان قال هذه أيضا من البلاغة فتيمم من الكفر الذي تخرج اليه فسجرها اي حققها رضي الله تعالى عنه وارضاه. المهم الذي تنبهوا الى هذا الامر في هذه الايام كثير من دعاه الخير لا يجعل الفجر يستجدون فقط في دين المسلمين، يستجدون اوضاع كثير من المسلمين المسلمين من اجل ان يدخلوه في دينيه، من اجل ان يخرجوه من دين الاسلام، من اجل ان يرتد هؤلاء عن الاسلام، والله تعالى المستعان يستفيدون. هذا هو الذي هو خلق المواساه عباد الله، المواساه وما ادراك ما كان خلق وما كان وسيله تضع معرفه وتكسب الملك والتوكل بين المؤمنين والمؤمنين بين اهل هذه الدين المباركه. ايها الاخوه الكرام، في هذا الصدر مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الأرض المسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار الساعي على الأرض المسكين، المواساة للأرامل، المواساة للمساكين، المواساة للفقراء والمحتاجين. صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أن الأرض حكم على المواساة لهذه الصعداء لهذه اليتامى الذين فقدوا المعين وهم صغار. قال صلى الله عليه وسلم ارحم يتيمك وانصح على رأسك واطعمه الطعام يلد قلبك وتدري حاجتك. وقال صلى الله عليه وسلم انا وكفل يتيم هكذا في الجنه، انها المواساه عباد الله فيها من نشر كل من الموتى ما هو ظاهرا بفضل الله تبارك وتعالى. أيها الكرام، من أعظم الأسباب التي تنشر بين الخلق كلها والمحبة والمودة أن تقبل أي من عدوك عذر أخيك إذا اعتبر أخيك أخطأ في حقك، كلنا ذو خطأ، من ذا الذي ما شاء أخطأ ومن ذا الذي شئت فقط، أخطأ بكلمة، أخطأ بعبارة، أخطأ بتصرف، أخطأ بمعاملة، أخطأ في حقك ثم جاء يعتذر، لابد ان تبذل عذرا، لابد ان يكون صبرك واسعا، وانت انت الا تؤمن في حق غيرك، وانت انت الا تحب ان يغفر الناس ذنبك وان يسامحوك في امرك، كما قال ربنا عز وجل في سوره ابن قتاده رضي الله عنه وارضاه، مع صديق ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، الا تشكرون ان يذكر الله يخوفه؟ قال بلى والله إن يحب ان يغفر الله لنا والله غفور رحيم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: من يستر بي فلم يغفر له الشيطان. فمن منا يحب ان يكون مشاركا للشيطان؟ من يستر بي فيكتب عمر تعالى فيعتذر منك فيقول اسمعني واجزئ. من يذكر بي فلم يرضى له الشيطان، هكذا نقل عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. ومن هذه الاسباب ايها الناس قله العباده، التقليل من العباده، نعم ان يعذبك في الاخلاق فيما هو حرام وبعبارات طيبه، هذا امر لا تنبه حتى قال قديما قد استثقال من عذر وصديق من صبر لا تصبر ومن أكاد لا تضحك، هذا أمر لا بد منه، لكن لا ينبغي أن تكثر من العتاب ولا ينبغي أن تكثر من النوم وقد قال هذا السبب قديما رحمه الله تعالى رحمه واسعه ما استقر كريم الصفه الكريم لا يتتبع الاعراض لا يتتبع الاعراض ما استقر كريم الصفه تخطئ في حقه مره ومرتين بل وعشرات المرات تعتد بالاعمال تقول السماء لا تنجح هكذا ينبغي ان يكون المؤمن ما استقصر كريم الصفه ولذلك حتى العلماء خلقا يعرف بالتغافل او التغافل وهو عين العقل وقد قلنا بعضهم من هو العقل فقاتل فطر المتغافل فطر ذكي لكنه يتغافل ولو اتغافل كانه لم يرى كانه لم يسمع الكثير من الامور خلق تغافل خلق تغافل خلق عظيم جدا بإيجابه حياتنا فيما بيننا مع شعب المدينة والبلاد في به تصبح حياتنا في أبدائنا مع أهلنا مع أخواتنا مع أهلنا وبلادنا مع زملائنا في العمل مع أصدقائنا في الدراسة وهكذا خلق تغافل ثلاث حاجات في الجنة وكل هذه الأشياء محاضرة طويلة غضة طويلة عن كثير من الأخطاء ما استقصر كريم الخطا الكريم لا يستقصر في ومن جميل ما قال أن بعضهم قال استعمل ذكاءك كله لتعيش واستعمل غباءك كله لتتعايش ليس بغبي بسبب في قومه لكن سيد قومه متغافل العقل والله الفطر المتغافل التغافل من أسباب نشر الألفة والمودة والمحبة فلا تكفي العتاب ولا تكفي الدولة حفظك رب الأرض من أعظم هذه الأشياء والمسائل التي تقطع المودة والفرقة فيما بيننا العبد المخبث العبد المخبث المنامة قصيدة لبعضها خدم نتعاتى وشرطان حاسة خدم نتعاتى قال لا والله بل غدا نتغافر يأتي نتسامح خذا نتعذب قال لا والله بل غدا نتغافر أي نتسامح قال ربنا عز وجل والكافرون قليلا والعافين عن الناس والله يحب المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم لا تعذب أن تتعذب بعفو إلا عندك لا تظلمن أنك إن عفوت عن المنكر أن ذلك يكون نقصاً في حق الله بل عنك من ذلك الكلام ومن قال لا عبد بعبد إلا عبد هكذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه لابد أن نتناصر من اليوم إذا عرفت من اليوم إذا عرفت ونضوي ما جرى بيننا فلا كان ولا صار ولا قلت ولا قلنا كما كان للمؤمن فقد دمتم وقد دمنا كما لنا ان نرجع الى الود كما كنا الموده بالموده والمحبه بالمحبه والالفه بالالفه مع المؤمنين والمؤمنات اقول الذي سمعته والحمد لله الذي بهذه المصطلحات ويدفع الكرب ويكفر المسيرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله علمه وأتمه ونزل به الأمر وأشهد أن محمدا عبده المصطفى النبي المجتبى ورسوله المرتضى ختم الأنبياء إمام الأتقياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء وبعد العلم في الأكاذيب فبما يتعلق بموضوع الألفة ومن أسباب نشر الألفة أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون حاليا من كل الحرب على الحمارة على نشرة الأخوة على رابطة الأخوة، على وجهة الأخوة. قال ربنا سبحانه إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. ولو تكاسل فإننا بشر نختلف بيننا، تتفاوت عقولنا في إدراك الأمور والأشياء، لا بد أن نختلف ولا نعرف، لا ينبغي للاختلاف. وخاصة في المسائل الفرعية وفي المسائل الهجية لا ينبغي للاختلاف أن يفسد لكل قضية من جميع ما يكون في علمائنا. ما ذكر عيوب الصدقي رحمه الله تعالى رحمه واسعة، قال والله ما رأيت أحدا من الإمام الشافعي رحمه الله اختلفنا في مسألة ثم افترقنا، فلقيني يوما فأخذ بيدي وقال أي يونس يا أبا موسى ألا يستطيع أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة، ألا يستطيع أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. هكذا كان عليه أن يعتقد معنا ويكون شيخ الإسلام رحمه الله ربنا أن السلف رحمه الله تعالى كثيرا ما كانوا يختلفون في المسائل الفرعية، ومع ذلك كانوا إخوة متحابين. ذلك الرجال لم يفسد مودتهم وألفتهم ومحبتهم وأخوتهم عليه حاكم وقائم. أيها الأحبة، أبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن ابي الدرداء وعن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، قال اني والله لادعو لسبعين من اخوتي في كل صلاه وسبعين من اسبابها. انها البركه، انها المحبه، انها القوه. قال ربنا عز وجل ولا تنازعوا فتفشل وتتباركوا وقد تنازعنا وفشلنا وزادت تكليفنا وطرحت قوتنا وتسلط علينا اعدائنا. عباد الله يدعو ربي الله في كل صلاه لسبعين من اخوان المسلمين يسلمهم باسمائهم رضي الله عنهم وارضاهم. لاجل هذا كان رؤيا، لاجل هذا سالت الدنيا بكلها وخافوا على الاسلام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. بل واسمع ما يقوله عن ابن الإمام أحمد عليه أربعة أربعة أربعة سمعت أبي يقصد الإمام أحمد عليه رحمه الله يدعو لابن الشيخ. أسأله قبل هذا كم مسألة قد اختلف فيها الإمام أحمد والشافعي عليه رحمه الله تعالى. والمسألة فيها عشرة شيخ أكثر في هذا الكلام لكل واحد منهم مذهب، مذهب الحنبل والمذهب الشافعي. مع هذا ما كانوا معنا، ما كانوا متفقين، ما كانوا متعلمين متفقين. اسمع الى ان يقوله عن رسول الله الامام احمد قال عليه رحمه الله عز وجل سمعت ابي الامام احمد يدعو بشيخ الشافعي رحمه الله في سجوده كذا وكذا سنه سنوات سنين عامة يدعو بأخيه الشافعي مع أخيهما في مسألة كبيرة. لأن الخلاف لم يفسد في الود قضية، لم يفسد الألفة، لم يفسد المحبة، لم يفسد الأخوة فيما بينهما على أخيهما رحمة الله تبارك وتعالى. هكذا هكذا كما يكون. وإلا عباد الله أعظم المسؤولية التي تشمل كل أننا إذا أحببنا واحدا من إخواننا فإننا ينبغي أن نخبره أن نجتهد في الاستحباب. إذا أحببت أخاك فأخبره أنك من إخوانك. إحنا جينا في الأخلاق تبغضوا كلهم، بس كل اسم البغضاء تظهر له بغضا بأفعال، بتصرفات، بإعراض، بإدبار، بهجرة، بكل شيء. لكن مش كل حد يكتب هذا السلسله تدخل في نفسك وتدخل على مسائلك. هذه كلمه طيبه لفقهها عند الشيطان ونفس الامر الرسول والعداء الثانيه اعراض ثانيه. انظر الى الله تسمع كما يقول النبي الكريم عليه ان تنصروا ليس واجبوا تسليم اذا احب احدكم اخاه فليخبره انه يحب الله اذا احب احدكم اخاه فليخبره انه يحبه والحديث رواه ابو داود رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح انت تقول له وحبك في الاعلام وهو يقول من احب الله الذي احبك اليه واحبك اليه وإنه يكون محبب رحمه الشرق وإنه يكون محبب هو يكون محبب فتكون المحبب في كذلك من الشرق والمحبب في ذلك قوة كما يبقى بل وقال العلماء ينبغي أن تبكي على أحدك بحقك لا تبقى دون غلو أو إحراق دون كذب أو تضييع للحقائق تثني عليه من أبو أهله تثني على أولاده تثني على عقله تثني على جميع احيانه تثني على قرعته تثني على هداه وسواته تثني على والديه تثني على ابنائه واحبابه كل ذلك يحبه الله فيها يحبه الايمان فتتزايد المحبه بمثل هذا عباد الله ايها الاحبه لا اريد ان اقول عليه ان اكثر من هذا فهذه الامم فلا بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى في هذا الخلق الفرد العظيم الذي هو خلق الألفة خلق المودة خلق المحبة ربي تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبها أسأل الله ربي تبارك وتعالى أن يجمع شملنا أن يجمع شملنا أن يجمع بعد الفراق أن يؤلف بين قلوبنا أن يرزقنا القوة على أعدائنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد قلوبنا إلى الحق اللهم أجرهم سنة تقوى ولكن أنت خير من ذكر أنت ولي مولانا اللهم إنا نعوذ بك من جهل ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء أسألك تبارك وتعالى قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت الله يغفر ورضوانه نسأله جل جلاله أن يجعل بلدنا جزاء آمنا مطمئنا مستقرا بلاد المسلمين آمنا مطمئنا مستقرا بلاد المسلمين آمنا مطمئنا مستقرا بلاد المسلمين أن يحيا بلاد المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض وغربها أن نصر مصر الحق للمؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها إنه خير مسؤول نسأله تبارك وتعالى أن نشفي أرواح الأرض المسلمين أن يرحم الأنبياء والأموات المسلمين أن ينشف الكرة عن المعذورين أن يرفع الهموم عن المعذورين إنه خير مسؤول وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضاه أن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والله تعالى ولا تشكروا كما في الحجاب

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.